إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير ولله الحمد. الحمد لله على نعمه. كان في عيونكما أمرا لأني أراكما ينظر بعضكما إلى بعض. لا نخفي عليك شيئا يا فضيلة الشيخ، إنما طلبت أخت خالد منه أن يختار اسما لمولودها الجديد، وشرطت أن يبدأ بحرف الحاء. هو مبارك إن شاء الله، جعله الله من الأبناء الصالحين. وهل اخترتم له اسما بهذا الشرط؟ بعد أن قلبنا الأسماء وقع اختيارنا على اسمين، ونرجو أن ترجح لنا واحدا منهما. ما هما؟ حسن وحكم. أما حسن فهو الحسن والصواب، وأما حكم فلا، ففي التسمية به محظور وهو منهي عنه. عجبا، ما كنا نعرف هذا. عن شريح ابن هانئ عن أبيه قال: لما وفد أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. الحمد لله الذي استشرناك ولم نتعجل، وقد كنا نسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء لأصحابه بأحسن منها. هذا صحيح، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء لأصحابه، خصوصا التي لا تليق. فمثلا غير أسماء العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وغير أسماء الأماكن أيضا، فسمى أرضا تسمى عفرة خضرة، وسمى شعب الضلالة شعب الهدى، إلى غير ذلك. لماذا ينظر بعضكما إلى بعض وتبتسمان؟ تغيير أسماء الأماكن ذكرني وخالدا بحادثة طريفة. فبعد أن أدينا العمرة خرجنا معا، فدخلنا في نفق كتب عليه محبس الجن، ولا أكتمك يا فضيلة الشيخ كم فزعنا، وتشبث بعضنا ببعض، وأسرعنا والنفق طويل، وقد كنا نمر به من قبل أن نقرأ الاسم فلا نخاف. هل أسماء الأماكن في مكة موقوفة فلا يصح تغييرها؟ الأسماء التاريخية يجب أن تبقى، أما نفق محبس الجن الذي أخافكم فأظنه المكان الذي قرأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على نفر منهم، وجاء في الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا، ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن، فغشيه أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين، إلى آخر الحديث. فلعل المكان الذي حبس فيه ابن مسعود كي لا يمسه الجن سمي محبس الجن. اقرأ علينا يا أحمد من زاد المعاد، بارك الله فيك. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال، فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا، ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح. استنتج ذلك من الآية الكريمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال المفسرون: إنه مكتوب باسمه وصفته. أما عيسى فقد ذكره باسم أحمد عندما بشر به. هات الآية يا خالد. لا بأس. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أحسنت يا خالد، تابع يا أحمد. ومنها المتوكل، ومنها الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، والفاتح والأمين. أراك ترفع يدك، تريد التحدث يا خالد؟ أسأل عن معنى نبي الملحمة، فقد عرفت ما ذكر من الأسماء غير هذا. قال ابن القيم: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قط، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. على هذا لم يجاهد الأنبياء الأولون أعداءهم بالسيف. من استعراض سيرة الأنبياء لا نجد معارك بينهم وبين أعدائهم، كانوا يؤذون ويصبرون، بعضهم لقلة أتباعه مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبض عليه وألقي في النار فأنجاه الله وخرج من العراق، وبعضهم لم يجابه الأعداء لجبن أتباعه مثل موسى الذي فر ببني إسرائيل من مصر وعددهم يوم ذاك كثير، ولما طلب منهم دخول مدينة أريحا في فلسطين قالوا له: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ويحيى عليه السلام أخذ أمام والده فذبح وجمع دمه في طست وهو يفور، وزكريا نشر بالمنشار، ولما أن من الألم قال له ربه: إما أن تصبر أو فإني سأقلب عاليها سافلها، فصبر وكتم تأوها. وهكذا نجد أنه لم يجهز الجيوش ويقود الغزوات سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع يا أحمد. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك القتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم. ما معنى الضحوك القتال؟ الضحوك القتال اسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المسلمين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. نعم التابع يا أحمد وفقك الله. وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء. فقد ورد بهذه الأسماء أحاديث كثيرة، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. أخرجه الترمذي. تابع يا أحمد. أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. لذلك على من يحمل هذه الأسماء من المسلمين أن يعطيها حقها من الالتزام بصفاتها. هل من السنة أن يسمى المسلم باسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ففي الحديث: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ولماذا منع التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم؟ لعل لذلك قصة. ففي الحديث عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يمشي بالبقيع، فسمع قائلا يقول: يا أبا القاسم. فرد رأسه إليه، فقال الرجل: يا رسول الله، إني لم أعنك، وإنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهناك رواية أخرى: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وللعلماء في هذا أقوال، منهم من التزم بهذه الأحاديث كما وردت، ومنهم من قال بأن المنع في حياته خشية الالتباس، وهو قول مالك. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين.